الشريط الثامن: حكم من يقول إن الإسلام هضم حق المرأة وترك نصف المجتمع معطلا. السؤال: قد راجع على بعض الناس ما بثه أعداء الإسلام من أمور مدبرة وغزو مخطط له، مثل قولهم إن الإسلام قد هضم حق المرأة في المجتمع فأقعدها في البيت وترك نصف المجتمع معطلا، فما تعليقكم على هذا الأمر وردكم على هذه الشبهة؟ الجواب: تعليقي على هذا الأمر أن هذا القول لا يصدر إلا من جاهل بالشرع وجاهل بالإسلام وجاهل بحق المرأة ومعجب بما عليه أعداء الله من الأخلاق والمناهج البعيدة على الصواب والإسلام. ولله الحمد والإسلام ولله الحمد لم يهضم المرأة حقها، لكن الإسلام دين الحكمة ينزل كل أحد منزلته، فالمرأة وعملها في بيتها وبقاؤها في بيتها في حفظ زوجها وتربية أولادها وقيامها بشؤون البيت والعمل المناسب لها، والرجل له عمل خاص والظاهر الذي يكون به طلب الرزق وانتفاع الأمة، وهي إذا بقيت في بيتها في مصلحته ومصلحة أولادها ومصلحة زوجها كان هذا هو العمل المناسب لها، وفيه من صيانتها وحفظها وإبعادها عن الفحشاء ما لا يكون فيما لو كانت تخرج وتشارك الرجل في عمله. ومن المعلوم أنها لو شاركت الرجل في عمله لكان في ذلك أيضا ضرر حتى على عمل الرجل، لأن الرجل له طمع غريزي نفسي في المرأة، فإذا كان معها في عمل فسوف ينشغل بهذه المرأة، لا سيما إذا كانت المرأة شابة وجميلة، وسوف ينسى عمله وإن عمله لم يتقن. ومن تدبر حال المسلمين في صدر هذه الأمة عرف كيف صانوا نساءهم وحفظوهن وكيف قاموا بأعمالهم على أتم وجه. الهامش: ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة، من الصفحة 72 و73 للشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الحداثة. السؤال: ما رأيك في الحداثة؟ الجواب: قال فضيلته بعد أن استوضح الأمر من الحاضرين: أولا، الحداثة على حسب ما فهمنا أنها حرب على اللغة العربية التي هي لغة القرآن، والذي فهمت الآن من كلامكم أن منها أناسا عربا تنكروا لعروبتهم، وهذا لا شك لا يرضاه أي إنسان عاقل أن يتنكر للغته مهما كان، ولهذا تجد أن الإنجليز في القمة في الفرح والسرور أن تكون لغتهم هي المستخدمة في عامة العالم، لأن استخدام اللغة وبقاء اللغة هو بقاء لأهلها، فهؤلاء القوم الآن يريدون أن يقتلوا أنفسهم بمحو لغتهم التي يمحى بها وجودهم ويكون بين الناس لا يشعر بعروبتهم ولا بلغتهم التي هي أكمل لغة في العالم منذ خلق الله العالم إلى اليوم. ثانيا، فهمت منكم أيضا أنهم يريدون القضاء على الأديان السماوية حتى اليهودية والنصرانية، فهم لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لأن هذا ينتمي إلى دين، وهم على حسب ما سمعت من شروحكم لا يريدون الانتماء إلى شيء سابق حتى لو كان دين الله وشريعة الله. ولا شك أن هذا إلحاد تام يشبه قول من قال الله فيهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، سورة الأنعام الآية 29. ولا يرتاب عاقل أن هذه ردة وأن من قام بها يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله لأنه مرتد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 3017. ثالثا، فهمت من كلامكم أيضا أنهم يريدون القضاء على كل خلق حسن ما دام قد كان سابقا، لأن القاعدة يجب أن تنجر على كل شيء، على دين، على خلق ولغة وما أشبه ذلك. إذن يجب القضاء على كل خلق حسن سليم، وحينئذ ينسلخ الإنسان حتى من بشريته، ويلتحق بالبهائم العجم التي إذا اشتهى الفحل أن ينزو على الأنثى نزع عليها، وأقرانه يشاهدون، وإذا اشتهى أي شيء لم يمنعه من تناوله أي عقل. رابعا، وفهمت من تقريركم لها أن هذه الحداثة تلبس لباس النفاق وهو البلية العظمى، وقد قال الله تعالى في المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، سورة المنافقون الآية الرابعة. وقال عن الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، سورة فاطر الآية السادسة. ومن تأمل الفرق بين الأسلوبين وجد أن المنافقين أعظم ضررا على المؤمنين من الشياطين. فيجب علينا معشر المسلمين أن ندعو هؤلاء بالوازع الإيماني دعوة صدق وإخلاص إلى أن يرجعوا إلى دين الله عز وجل وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نبرهن لهم أن هذا كفر محض، فإن لم يجد شيئا فالواجب علينا وعلى ولاة الأمور أن يستعملوا معهم الردع السلطاني المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينتشر هذا السم القاتل في جسم الأمة الإسلامية. وإذا كنا نحاول القضاء على المخدرات وهو من واجبنا، لأن المخدرات قتل للمعنويات وللرجولة وفساد للأخلاق، فيجب علينا القضاء على هذا المذهب الخبيث أكثر وأكثر من القضاء على المخدرات والمسكرات وسيئات الأخلاق. وعلى شبابنا المثقف أن يبين ما يخفى تحت ستار تغيير الأسلوب في النظم والنثر وأن يكشف ما يخفى تحت هذا الستار من هذه المعاني التي ذكرتموها لإخوانكم هنا. فالأمر خطير مدام هذا شأنه ليست المسألة أن تغير أسلوب. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، إلى كلام منثور لا يعرف أوله من آخره، وليس بين معانيه ارتباط ولا بين ألفاظه تناسب، فهو عار عن الفصاحة وخال من البلاغة. وسبحان الله، إذا انتكست القلوب رأت المعيبة حسنة، وإلا فمن قرأ هذه الأشعار عرف أنه ليس بشعر. شخص يأتي بشطر كامل مكون من كلمة والشطر الذي بعده من 10 كلمات، فهل يسمى هذا شعرا؟ أين الشعر الذي يهز المشاعر؟ وأين النظم الذي يكون رائقا للنفوس محببا إليها؟ ولكن لا نحب أن نذكر مثالا يليق بهذا الذوق، ونسأل الله تعالى لهم الهداية وأن يردهم إلى الحق، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه. الهامش مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي، الجزء الأول من الصفحة 13 بعد 100 وحتى الصفحة 15 بعد 100، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم تقسيم الدين إلى قشور ولب. السؤال: وسئل فضيلة الشيخ عن تقسيم الدين إلى قشور ولب مثل اللحية. الجواب: تقسيم الدين إلى قشور ولب تقسيم خاطئ وباطل، فالدين كله لب، وكله نافع للعبد، وكله يقربه لله عز وجل، وكله يثاب عليه المرء، وكله ينتفع به المرء بزيادة إيمانه وإخباته لربه عز وجل، حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات وما أشبهها كلها إذا فعلها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك. والقشور كما نعلم لا ينتفع بها بل ترمى، وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه، بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا أخلص النية لله وأحسن في اتباعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الذين يروجون هذه المقالة أن يفكروا في الأمر تفكيرا جديا حتى يعرفوا الحق والصواب، ثم عليهم أن يتبعوه، وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات. صحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة كأركان الإسلام الخمسة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 8 ومسلم في الإيمان رقم 16، انتهى الهامش. وفيه أشياء دون ذلك، لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان، بل يرميها ويطرحها. وأما بالنسبة لمسألة اللحية فلا ريب أن إعفاءها عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5892 و5893 ومسلم في الطهارة رقم 259 من حديث ابن عمر، ومسلم رقم 260 من حديث أبي هريرة، انتهى الهامش. وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه بامتثاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه المرسلين، كما قال الله تعالى عن هارون أنه قال لموسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، سورة طه الآية 94. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها. الهامش راجع صحيح مسلم في الطهارة رقم 261 من حديث عائشة، انتهى الهامش. فإعفاؤها من العبادة وليس من العادة وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحتين 24 بعد المئة و25 بعد المئة، انتهى الهامش. حكم من يدعي أن سبب تخلف المسلمين هو تمسكهم بدينهم. السؤال: يدعي بعض ضعاف الإيمان أن سبب تخلف المسلمين هو تمسكهم بدينهم، وشبهتهم في ذلك على حد زعمهم هو أن الغرب لما تخلوا عن جميع الديانات وتحرروا منها وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم الحضاري، وصرنا نحن مع تمسكنا بديننا تابعين لهم لا متبوعين. وكيف الجواب على هذه الافتراءات؟ وربما زادوا شبهتهم بما عند الغرب من الأمطار الكثيرة والزروع والخضرة، فيقولون إن هذا دليل على صحة ما هم عليه. الجواب: نقول إن هذا السؤال ورد من سائل ضعيف الإيمان أو مفقود الإيمان، جاهل بالتاريخ، غير عالم بأسباب النصر. فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بدينها في صدر الإسلام كان لها العزة والتمكين والقوة والسيطرة في جميع نواحي الحياة. بل إن بعض الناس يقول إن الغرب لم يستفيدوا ما استفادوه من العلوم إلا مما تلقوها عن المسلمين في صدر الإسلام، ولكن الأمة الإسلامية تخلفت كثيرا عن دينها وابتدعت في دين الله ما ليس منه عقيدة وقولا وفعلا، وحصل بذلك التأخر الكبير والتخلف الكثير. ونحن نعلم علم اليقين ونشهد الله عز وجل أننا لو رجعنا إلى ما كان عليه أسلافنا في ديننا لا كانت لنا العزة والكرامة والظهور على جميع الناس. ولهذا لما حدث أبو سفيان هرقل ملك الروم، والروم في ذلك الوقت تعتبر دولة عظمى بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. ولما خرج أبو سفيان وأصحابه من عنده هرقل قال: لقد أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم 7 وفي الجهاد رقم 2941 ومسلم في الجهاد رقم 1773. انتهى الهامش. وأما ما حصل في الدول الغربية الكافرة الملحدة من التقدم في الصناعات والتكنولوجيا وغيرها فإن ديننا لا يمنع منه لو أننا التفتنا إليه، لكن مع الأسف ضيعنا هذا وهذا، وضيعنا ديننا وضيعنا دنيانا. وإلا فإن الدين الإسلامي لا يعارض من هذا التقدم، بل قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، سورة الأنفال الآية 60. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، سورة الملك الآية 15. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة الآية 29. وقال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات، سورة الرعد الآية 4، إلى غير ذلك من الآيات التي تعلن إعلانا ظاهرا للإنسان أن يكتسب ويعمل وينتفع، لكن لا على حساب الدين. فهذه الأمم الكافرة هي كافرة من الأصل، دينها الذي كانت تدعيه دين باطل، فهو وإلحادها على حد سواء لا فرق. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سورة آل عمران الآية 85. وإن كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى لهم بعض المزايا التي يخالفون غيرهم فيها، لكنه بالنسبة للآخرة هم وغيرهم سواء. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أصحاب النار، فهم من الأصل كافرون سواء انتسبوا إلى اليهودية أو النصرانية أم لم ينتسبوا إليها. وأما ما يحصل لهم من الأمطار وغيرها فهم يصابون بهذا ابتلاء من الله تعالى وامتحانا، وتعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وقد رآه قد أثر في جنبه حصير، فبكى عمر فقال: يا رسول الله، فارس والروم يعيشون فيما يعيشون فيه من النعيم وأنت على هذه الحال؟ فقال: يا عمر، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الهامش، رواه البخاري في المظالم رقم 2468 وفي النكاح رقم 5191. انتهى الهامش. ثم إنهم يأتيهم من القحط والبلايا والزلازل والعواصف المدمرة ما هو معلوم، وينشر دائما في الإذاعات وفي الصحف وفي غيرها. ولكن هذا السائل أعمى الله بصيرته، فلم يعرف الواقع ولم يعرف حقيقة الأمر. وإن نصيحتي له أن يتوب إلى الله عز وجل عن هذه التصورات قبل أن يفاجئه الموت، وأن يرجع إلى ربه، وأن يعلم أنه لا عزة لنا ولا كرامة ولا ظهور ولا سيادة إلا إذا رجعنا إلى دين الإسلام رجوعا حقيقيا يصدقه القول والفعل، وأن يعلم أن ما عليه هؤلاء الكفار باطل ليس بحق، وأن مأواهم النار كما أخبر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإمداد الذي أمدهم الله به من النعم ما هو إلا ابتلاء وامتحان وتعجيل طيبات، حتى إذا هلكوا وفارقوا هذا النعيم إلى الجحيم ازدادت عليهم الحسرة والألم والحزن. وهذا من حكمة الله عز وجل بتنعيم هؤلاء على أنهم كما قلت لم يسلموا من الكوارث التي تصيبهم ومن الزلازل والقحط والعواصف والفيضانات وغيرها. فأسأل الله لهذا السائل الهداية والتوفيق، وأن يرده إلى الحق، وأن يبصرنا جميعا في ديننا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الهامش، ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة، من الصفحة 4 وحتى 9، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب: الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله، ولا تجب محاربته من أجل ذلك، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر، فحينئذ تجب منابذته، وليس له طاعة على المسلمين. والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين: الأول أن يكون عالما بحكم الله ورسوله، فإن كان جاهلا به لم يكفر بمخالفته. الثاني أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم أو أنه حكم غير صالح، أو أنه حكم غير صالح للوقت، وأن غيره أصلح منه وأنفع للعباد. وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا عن الملة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44. وتبطل ولاية الحاكم، ولا يكون له طاعة على الناس، وتجب محاربته وإبعاده عن الحكم. أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب، وأنه أصلح للعباد، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه، فهذا ليس بكافر، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية، وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة والخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفرا صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحتين 47 بعد 148 بعد 100. انتهى الهامش. الرد على من قال: إذا وافق الحديث العقل فهو صحيح، وإن لم يوافق العقل فغير صحيح. السؤال: كيف نرد على بدعة من قال إذا وافق الحديث العقل فهو صحيح، وإن لم يوافقه فغير صحيح؟ الجواب: نرد عليه بأن هذا مقياس باطل، ولو حكمنا العقل في صحة الحديث لكنا ممن يتبعون أهواءهم، فبأي عقل نزن الأحاديث؟ فقد يراه إنسان يخالف العقل، ويراه آخر يوافق العقل، والعقول مختلفة ليست متفقة. والعقل الصحيح السالم من الشبهات والشهوات هو الذي يقبل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدرك حكمته أم لم يدركها. ومن قال بالمقولة السابقة فهو يعبد الله بهواه لا بهداه. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي، الجزء الأول، الصفحة 89 بعد 300، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من ليس له شيخ. السؤال: شائع لدى بعض الناس أن الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان، فبماذا توجهونهم سماحة الشيخ؟ الجواب: هذا غلط عامي وجهل من بعض الصوفية ليرغب الناس في الاتصال بهم وتقليدهم في بدعهم وضلالاتهم. فإن الإنسان إذا تفقه في دينه بحضور الحلقات العلمية والدينية أو بتدبر القرآن أو السنة واستفاد من ذلك، فلا يقال قد اجتهد في طلب العلم، بل يقال حصل له خير كثير. وينبغي لطالب العلم الاتصال بالعلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة، يسألهم عما أشكل عليهم، لأنه إذا كان لا يسأل أهل العلم قد يغلط كثيرا وتلتبس عليه الأمور. أما إذا حضر الحلقات العلمية وسمع الوعظ من أهل العلم فإنه بذلك يحصل له خير كثير وفوائد جمة، وإن لم يكن له شيخ معين. ولا شك أن الذي يحضر حلقات العلم ويسمع خطب الجمعة وخطب الأعياد والمحاضرات التي تعرض في المساجد شيوخه كثيرون، وإن لم ينتسب إلى واحد معين يقلده ويتبع رأيه. الهامش مجلة البحوث، العدد رقم 39 في الصفحة 33 بعد 100 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الحكمة في تقبيل الحجر الأسود. السؤال: هل الحكمة في تقبيل الحجر التبرك به؟ الجواب: الحكمة من الطواف بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الهامش: رواه أحمد الجزء السادس رقم 64 و75 و139 وأبو داود في المناسك رقم 1888 والترمذي بنحوه في الحج رقم 902 وقال حسن صحيح والدرمي في المناسك الجزء الثاني رقم 50. انتهى الهامش. فالطائف الذي يدور على بيت الله تعالى يقوم بقلبه من تعظيم الله تعالى ما يجعله ذاكرا لله تعالى، وتكون حركاته بالمشي والتقبيل واستلام الحجر والركن اليماني والإشارة إلى الحجر ذاكرا لله تعالى، لأنها من عبادته، وكل العبادات ذكر لله تعالى بالمعنى العام. وأما ما ينطق به بلسانه من التكبير والذكر والدعاء فظاهر أنه من ذكر الله تعالى. وأما تقبيل الحجر فإنه عبادة، حيث يقبل الإنسان حجرا لا علاقة له به سوى التعبد لله تعالى بتعظيمه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حين قبل الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. أما ما يظنه بعض الجهال من أن المقصود بذلك التبرك به فإنه لا أصل له فيكون باطلا. وأما ما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف على قبور أوليائهم وأنه وثنية فذاك من زندقتهم وإلحادهم، فإن المؤمنين ما طافوا به إلا بأمر الله، وما كان بأمر الله فالقيام به عبادة لله تعالى. ألا ترى أن السجود لغير الله شرك أكبر؟ ولما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم كان السجود لآدم عبادة لله تعالى، وكان ترك السجود له كفرا، وحينئذ يكون الطواف بالبيت عبادة من أجل العبادات، وهو ركن في الحج، والحج أحد أركان الإسلام، ولهذا يجد الطائف بالبيت إذا كان المطاف هادئا من لذة الطواف وشعور قلبه بالقرب من ربه ما يتبين به علو شأنه وفضله. والله المستعان. الهامش: فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة 28 و29. انتهى الهامش. حكم وضع الرسائل على أستار الكعبة وتوجيهها إلى الرسول وغيره. السؤال: يقول السائل: كثيرا ما نجد رسائل على أستار الكعبة على عنوانها جملة تقول إلى المولى عز وجل إلى الله الكريم، وبداخل الرسالة ما يلي: يا حبيب الله، نتمنى زيارة بيتك والقرب منه، نتمنى الصلاة في حرمك الشريف، وأرجوك يا حبيب الله أن تقبل طلبنا هذا وأن تقربنا منك مع حرمي وزوجي لأكون بقربك أسعد، والصلاة عليك يا حبيب الله، خادمك المطيع علوية بنت عائشة، فما رأيكم في من كتبها واعتقدها؟ الجواب: هذه الرسالة موجهة من علوية بنت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر، وهذه الرسالة تتضمن دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى: قل أي يا محمد، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. سورة الأنعام الآية 50. فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده خزائن الله فيعطيها من شاء ولا يعلم الغيب، فيحذر ما يأتي به الغيب، وهو ليس بملك بل هو بشر، بل هو عبد من عباد الله صلى الله عليه وسلم، فهو متبع لما أوحي إليه، بل إن وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية إنما جاء في مقام الإكرام له كمقام إنزال القرآن ومقام الإسراء والدفاع عنه. على كل حال، فإن هذه الرسالة وما أشبهها شرك أكبر مخرج عن الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهذه المرأة ولا لغيرها أن يدفع ضررا أو يجلب نفعا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. سورة الجن الآية 21. وهو صلى الله عليه وسلم جمع عشيرته الأقربين وسار يناديهم بأسمائهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. الهامش البخاري في الوصايا رقم 2753 ومسلم في الإيمان رقم 206. انتهى الهامش. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تجعل دعاءها إلى الله سبحانه، فهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وفي كلامها نقطة نحب أن نعلق عليها، وهي قولها في الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حبيب الله. فهو حبيب الله لا شك، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الهامش مسلم في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. ولهذا فمن وصفه بالمحبة فقط فقد نزله عن رتبته، لأن الخلة أعظم من المحبة وأعلى. فكل المؤمنين أحباء الله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من ذلك وهي الخلة. لذلك نقول إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا أعلى من قولنا إنه حبيب الله. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة 96 بعد 300 والسابعة 97 بعد 300. انتهى الهامش. موقفنا من الحضارة الغربية. السؤال: هل نقبل على حضارة الغرب بعقل مستنير لتحقيق نهضة إسلامية كبرى؟ الجواب: الدول الغربية الآن عندها الكثير من المستجدات التي يفتقدها المسلمون، وعندهم شرور كثيرة. لهذا أرى أنه لا يجوز للمسلمين أخذ كل ما لدى الغرب أو رفضه كله، بل الواجب عليهم التمحيص وأخذ ما ينفع منه وما يوافق ديننا وما أرشد إليه كتابنا، وترك ما حذر منه الدين ونهانا عنه. الهامش سلسلة كتاب الدعوة رقم 7 الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 159. انتهى الهامش. الشرع وقضايا العصر. السؤال: هناك أمور تفرض على الإنسان التجاوز بعض الشيء حيث يواجه ببعض المشاكل المطروحة على الساحة بقضايا العصر. هذه تشغل حيزا كبيرا من أبناء الجيل الحالي والتي يقع فيها الناس حاليا، وتغشاهم الحيرة بين أحكام الشريعة من جهة ومقتضيات العصر من جهة أخرى. مثلا التلفزيون، الاختلاط، قضية السياحة والفوائد الربوية وغيرها من القضايا التي تعن لجيل اليوم، فكيف يتعامل مع هذه القضايا الشائكة؟ الجواب: لا شك أن دين الإسلام دين متكامل، بمعنى أنه ما ترك شيئا من مشاكل الحياة إلى قيام الساعة إلا وقد وضع له حلا مناسبا. ومما لا شك فيه أن الله أكمل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة الآية 3. ولا شك أن علماءنا قد استنبطوا من كتاب الله وسنة رسوله الفقه العظيم والكثير الذي يلقي الضوء على مشاكل العالم ويقدم لها الحلول الشاملة، وهذه الحلول كلها في الكتاب والسنة. ولا نستطيع أن ننكر الآن أن العالم يموج حاليا بمتغيرات ومشاكل لا حصر لها، ولكن على المسلم الحق أن يرجع في حل هذه المشاكل والمتغيرات إلى الكتاب والسنة، وكما نعلم أن هذين المصدرين لا يرفضان الشيء النافع للمسلم بل يرفضان الشيء الضار للفرد والجماعة. أما عن كيفية استثمار الإنسان المسلم لأمواله فلقد وضع الإسلام الحلول والأساليب لهذا الاستثمار، فهناك البيع والشراء، سواء ممارسة الإنسان المسلم بنفسه أو أن يضارب مع الآخرين المضاربة الشرعية بأن يدفعها إلى من يبيع ويشتري بها بجزء من الربح غير محدد بمبلغ معين، وإما أن يسهم في الشركات النزيهة والشركات الإنتاجية كشركات التصنيع والكهرباء والنقل الجماعي، وهي الشركات التي تستثمر الأموال استثمارا نظيفا. فالسبل كثيرة كالعقارات والمزارع وغيرها وإقامة المشاريع المنتجة النزيهة. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الشيخ الفوزان الجزء الثاني من الصفحة 64 بعد 100 وحتى 66 بعد 100 انتهى الهامش. سبيل النهوض بالمسلمين. السؤال: هل المسلمون الآن متخلفون ولماذا وكيف يمكن النهوض بهم؟ الجواب: لا شك أن وضع المسلمين حاليا لا يرضى عنه أي مؤمن، فهم قد تخلفوا كثيرا بسبب تقصيرهم في مسؤوليتهم التي أوجبها الله عليهم. قصروا من ناحية تبليغ الدين إلى العالم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قصروا في إعداد القوة التي أمرهم الله بها كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، سورة الأنفال الآية 60. وقصروا في الحذر من عدوهم، والله تعالى يقول: وخذوا حذركم، سورة النساء الآية 102. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، سورة آل عمران الآية 18 بعد 100. وكما يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، سورة المائدة الآية 51. فهذه الأمور التي قصروا فيها سببت لهم ما وقعوا فيه من هذا التأخر الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يزيله عنهم برجوعهم إلى المسار الصحيح الذي وضعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. الهامش رواه ابن ماجه في المقدمة رقم 43 وأحمد في الجزء الرابع رقم 126 انتهى الهامش. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الهامش رواه مالك في الموطأ في القدر في الصفحة 99 بعد 800 بلاغا انتهى الهامش. فسبب تأخر المسلمين هو أنهم لم يعملوا بما أوصاهم الله تعالى به وما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمسك بدينهم والتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم. كذلك لم يأخذوا الحذر ليأمنوا مكر عدوهم. ولكن مع هذا لا نقول إن الخير معدوم وإن الفرصة قد انتهت، فالخير في هذه الأمة لا زال مهما بلغت من ضعف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الهامش رواه مسلم في الإمارة رقم 1920 من حديث ثوبان وقد جاء بنحوه عن غير واحد من الصحابة انتهى الهامش. فمهما بلغت الأمة من ضعف إلا أن الخير لا ينعدم فيها، ولا بد أن يكون فيها من يقوم بدين الله سبحانه وتعالى ولو في محيط ضيق، وسيبقى الخير بهذه الأمة متى رجع إليها أبناؤها. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 66 بعد 100 و67 بعد 100 انتهى الهامش. ما هي العلمانية؟ السؤال: ما هي العلمانية وما حكم الإسلام في أصحابها؟ الجواب: العلمانية مذهب جديد وحركة فاسدة تهدف إلى فصل الدين عن الدولة والإكباب على الدنيا والانشغال بشهواتها وملذاتها وجعلها هي الهدف الوحيد في هذه الحياة، ونسيان الدار الآخرة والغفلة عنها وعدم الالتفات إلى الأعمال الأخروية أو الاهتمام بها. وقد يصدق على العلماني قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 2887. انتهى الهامش. وقد دخل في هذا الوصف كل من عاب شيئا من تعاليم الإسلام قولا أو فعلا، فمن حكم القوانين وألغى الأحكام الشرعية فهو علماني، ومن أباح المحرمات كالزنا والخمور والأغاني والمعاملات الربوية واعتقد أن منعها ضرر على الناس وتحجر لشيء فيه مصلحة نفسية فهو علماني، ومن منع أو أنكر إقامة الحدود كقتل القاتل ورجم أو جلد الزاني والشارب أو قطع السارق أو المحارب وادعى أن إقامتها تنافي المرونة وأن فيها بشاعة وشناعة فقد دخل في العلمانية. أما حكم الإسلام فيهم فقد قال الله تعالى في وصف اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الآية سورة البقرة الآية 85. فمن قبل ما يناسبه من الدين كالأحوال الشخصية وبعض العبادات ورد ما لا تهواه نفسه دخل في الآية. فمن قبل ما يناسبه من الدين كالأحوال الشخصية وبعض العبادات ورد ما لا تهواه نفسه دخل في الآية. وهكذا يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. سورة هود الآية 15. فالعلمانيون هدفهم جمع الدنيا والتلذذ بالشهوات ولو محرمة ولو منعت من الواجبات، فيدخلون في هذه الآية وفي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سورة الإسراء الآية 18 ونحو ذلك من الآيات والأحاديث، والله أعلم. الهامش: فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين في الصفحتين 39 و40. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.